بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد بدأنا في واجبات الحج، فتكلمنا أولا عن الواجب الأول وهو الإحرام من الميقات. أما الواجب الثاني فهو رمي الجمار الثلاث في كل يوم من أيام التشريق الثلاث، ويدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه، ويخرج وقت اختياره بغروبها، أما وقت جوازه فإلى آخر أيام التشريق. الرمي، وهذا ما يحدث في منى، وذلك بعد الانتهاء من يوم عرفة. ومن الممكن عند الإمام الشافعي أن يقع الرمي الأول الذي هو رمي جمرة العقبة ضمن يوم عرفة، يعني يكون ذلك بعد منتصف الليل من ليلة النحر، فيجوز للإنسان أن يرمي جمرة العقبة، وهي أيضا من الواجبات. ولو عبر الشيخ بالرمي بشكل عام لكان أفضل، ولكنه سار وفق ما سار الإمام أبو شجاع رحمه الله، فشرح على متنه وسيبين ذلك. على كل حال، الجمر الرمي واجب بكل أنواعه، فلو ترك الرمي فإنه يجبر ذلك بدم، ولا ينتقل إلى رمي قبل الانتهاء من الرمي الأول، سواء كان بالكلية أو بالجزئية. يعني إذا لم يرمي الرمي السابق لا يحق له أن يرمي الرمي اللاحق حتى يرمي السابق. مثلا عنده اليوم، في اليوم الأول جمرة العقبة، في اليوم الثاني لابد أن يرمي ثلاث رميات، في اليوم الثاني من أيام التشريق لابد أن يفعل ذلك، في اليوم الثالث أيضا من أيام التشريق يكرر هذا الرمي، فلا يحق له أن يفعل يوما لاحقا قبل أن يرمي اليوم السابق. يعني لابد من الترتيب في الرمي، جمرة العقبة في اليوم الأول في يوم النحر، الجمرات الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق، الجمرات الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق، الجمرات الثلاث في اليوم الثالث من أيام التشريق إن لم يتعجل، فإن تعجل فيكفي ذلك في يومين. وهنا يقول الشيخ: والواجب الثاني رمي الجمار الثلاث في كل يوم من أيام التشريق. لابد أن نعلم كيف يرمي وما هو الوقت الذي ينبغي أن يرمي فيه، فقبل أن نصلي نعرف أوقات الصلاة. كذلك هنا يجب علينا أن نعرف وقت الرمي، متى يكون وقت الرمي؟ بعد الزوال من كل يوم يبدأ الرمي، بعد الزوال، هذا هو المعتمد. والذي يجري عليه الناس اليوم من خلافات شتى، يعني ويرمون قبل هذا قبل الوقت، لا أدري لماذا يريدون أن يتوسعوا قبل الوقت، فعليهم أن يتأخروا، والتأخير جائز، أما التقديم ففيه خلاف كبير. والواجب الثاني رمي الجمار الثلاث في كل يوم من أيام التشريق الثلاث، ويدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه. يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء، في منتصف السماء، عندما يؤذن المؤذن لصلاة الظهر يبدأ الرمي، هذا الرمي لليوم الأول. فإذا أذن في اليوم الثاني، يعني عند الزوال، بدأ الرمي لليوم الثاني، فإذا أذن في اليوم الثالث بدأ في الرمي. أما التأخر في الرمي فذلك جائز، فإن لم يرمي في اليوم الأول يحق له أن يرمي ذلك في اليوم الثاني، فإن لم يرمي في اليوم الأول والثاني يحق له أن يرمي في اليوم الثالث. عن الأيام السابقة لكن مرتبة، يعني ينهي رمي اليوم الأول ثم يأتي برمي اليوم الثاني ثم يأتي برمي اليوم الثالث. ويخرج وقت اختياره، يعني الوقت الذي يبدأ فيه هو وقت الزوال، ويبقى وقت الزوال حتى الغروب، هذا يسمى وقت اختيار. يعني هنالك وقت وجوب وهو وقت الفضيلة بعد الزوال، ويبقى وقت الاختيار حتى الغروب، وأما وقت الجواز فإلى آخر أيام التشريق. وهذا فيه يسر في الشريعة الإسلامية، فإن العاجز الذي يقول لا أستطيع أن أدخل في هذا الزحام وأن أرمي يستطيع أن يركب سيارة عندما يفرغ كل الرمي بعد عصر آخر أيام التشريق، وهو في سيارته يستطيع أن يرمي الجمرات الثلاث ثم يعود ثم يرمي الجمرات الثلاث ثم يعود ولا يجد أحدا، ولا يقول إني لا أستطيع الرمي. وهذا مما يشكل على كثير من الناس، وربما يقعون أنفسهم في فوضى وفي زحام شديد وفي تقليد لأقوال واهية، يعني لا أدري كيف يتجهون فيها. إذن قال بعد ذلك: فإن نفر ولو انفصل من منى بعد الغروب أو عاد لشغل في اليوم الثاني بعد رميه جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة وأيضا ورمي يومها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. العيد أربعة أيام، يوم الأضحى ويسمى بيوم النحر، وثلاثة أيام تسمى بأيام التشريق. يوم النحر لا خلاف فيه، وفيه رمي جمرة واحدة. أما أيام التشريق الثلاث، في كل يوم ثلاث جمرات، في كل جمرة سبع حصيات. ربنا سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نعد هذه الحصيات، في كل يوم 21، ثلاثة أيام 63، وسبعة في يوم النحر، صار الرمي عبارة عن 70 حصى. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي فمن تعجل في يومين من أيام التشريق، أي من أيام من الأيام الثلاثة في المبيت وكذلك في الرمي فلا إثم عليه، هذا يسمى متعجل. هذا المتعجل يسقط عنه من هذه الحصى 21 حصى، لكن يشترط لهذا الإنسان أنه نفر من منى قبل الغروب، يعني قبل أن تغرب الشمس عليه في منى، نعم، انتهى منها وانفصل. طيب انفصل، قال ولو، فإن نفر ولو انفصل من منى بعد الغروب، يعني أراد النفر وبدأ بالنفر وهيأ أمتعته وركب سيارته، لكن الازدحام هو هيأ نفسه، لكن حصل الغروب في حدود منى، هل يضر ذلك؟ لا يضر. أو عاد لشغل في اليوم الثاني، قالوا له إن أحد مثلا أصدقائك في مشفى من مشافي منى وقد تعجل هو، لكن عاد إلى منى بسبب زيارة بعض الرفقاء في المشفى مثلا، هذا لشغل، أو فقد حاجة في منى، أو جاء ليشتري أغراض من منى موجودة فيها، حاجة من الحاجات، ثم عاد إلى منى. عودته إلى منى هل يضر ذلك؟ هل نقول له يجب عليك أن ترمي اليوم الثالث؟ لا، سقط عنه رميها وسقط عنه المبيت فيها. أو عاد لشغل في اليوم الثاني بعد رميه جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة أيضا وسقط مبيت رمي يومها. وشرط لصحة الرمي ترتيب الجمرات، كيف يرمي؟ عندما ينطلق الإنسان من منى يرى الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير، هذا المسجد مسجد الخير عند في منى، عندما يبدأ من الجمرة هذه علامة، ربما ينسى أيهما الأولى، هل الأولى من هذه الجهة أم من هذه الجهة، نقول انطلق من المسجد، مسجد منى، عندما تنطلق من المسجد أول جمرة تقابلك هي الجمرة الصغرى وهي الأولى، وبعد ذلك الوسطى، وبعد ذلك الكبرى وهي جمرة العقبة. ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة. هذه علامة. العلامة الثانية التي يريدها، الجمرات كلها على شكل دائرة إلا جمرة العقبة على شكل نصف دائرة، يعني لها وجه واحد، بينما الجمرات لها أو عدة وجوه، يعني كلها يوجد مكان الرمي، هذا العلام، هذا العمود من الحجر الأسود الذي جعلوه علامة على الرمي، هذا حوله دائرة، إلا في جمرة العقبة فماذا يوجد؟ نصف دائرة، فلها وجه واحد. فإذا أراد أن يرمي لا يرمي في الرمي التي في المكان التي في الجمرة التي لها وجه واحد. من أين يبدأ؟ من الدائرة التي تكون وهي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. جمرة العقبة هذه متى ترمى؟ في يوم النحر لوحدها، أما في أيام التشريق في كل يوم ثلاث جمر. تنبيه، لو قال المصنف والرمي، يعني الواجب الثاني الرمي، كان ماذا يشمل؟ كان يشمل رمي جمرة العقبة ورمي جمرة أيام التشريق. وماذا قال؟ ورمي أيام التشريق لكان أخصر وأجود ليشمل رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإنه واجب يجبر تركه بدم. إذن كل رمي يتركه الإنسان ماذا عليه؟ عليه دم، فإنه واجب يجبر تركه بدم ويدخل وقته. الآن سيتكلم عن جمرة العقبة، متى يدخل وقتها؟ قلنا بالنسبة لأيام التشريق متى يدخل وقت الرميان؟ يدخل بالزوال من كل يوم. أما بالنسبة لجمرة العقبة يدخل وقتها، يعني وقت الرمي، بنصف ليلة النحر. مو معنات نصف ليلة النحر الساعة 12 بالليل، هذا التوقيت ليس لنا. نصف الليل يبدأ ليلنا في المغرب، ثم أتم الصيام إلى الليل. متى تتم الصيام إلى الليل؟ يعني إلى أذان المغرب. متى ينتهي الليل؟ لو قال رجل مثلا إذا طلع النهار فعبدي حر أو زوجتي طالق، متى يكون ذلك الطلاق أو ذلك العتق؟ عند دخول الفجر، ده طلع النهار، انتهى الليل. نعم، فهذا معناه أن الليل يتنصف من المغرب إلى أذان الفجر. نحسب ذلك، متى يكون النصف؟ قد يكون قبل 12 أو بعد 12، المهم أننا ننصف الليل ما بين هذين الوقتين. فإذا وقع الرمي بعد منتصف الليل جاز عند الإمام الشافعي، والأفضل لمن أراد أن يكون رميه على كل المذاهب صحيحا أن يجعل ذلك بعد الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعله كان بعد الفجر، وإن جوازه لبعض الصحابة الكرام كان بعد منتصف الليل. ويدخل وقته بنصف ليلة النحر، ويبقى وقت اختياره إلى غروب شمس يومه. يعني معه بعض الناس يريد أن يرمي جمرة العقبة، قد نفر من عرفات ثم جاء إلى مزدلفة ثم جاء إلى جمرة العقبة. بعضهم لا يستطيع أن يرمي بعد منتصف الليل ولا بعد الفجر ولا عند الزوال ولا عند العصر، ربما يستمر ذلك إلى الغروب. هذا معه إذن وقت فضيلة، يدخل الوقت في منتصف الليل، والأفضل أن يكون هذا بعد صلاة الفجر، ويستمر الجواز إلى الغروب. أما هذا وقت الاختيار إلى الغروب. أما وقت الجواز، يعني واحد قال أنا إلى الآن ما رميت جمرة العقبة، إلى متى يرميها؟ معه إلى آخر يوم من أيام التشريق. إلى آخر يوم من أيام التشريق هذا وقت الجواز لرمي جمرة العقبة. إذن الجمرات كلها بشكل مختصر من الممكن أن تؤخر إلى آخر يوم من أيام التشريق، وما دام كذلك فلا عذر لأحد في مسألة الرمي. ويشترط في رمي يوم النحر وغيره كونه سبع مرات، يعني عندما نقول رمي سبع مرات مر رمي سبع حصيات، هنالك فرق بين أن نقول سبع حصيات لأنه لو أخذ السبعة فرماها رمية واحدة كان ذلك صحيحا، الواقع ليس هذا صحيح، لا بد أن تكون كل واحدة، يعني لو رمى بحصاة تسمى رمية ولو رمى بمئة تسمى رمية، إذن لا بد أن تكون سبع مرات. يعني عندما يقول بسم الله والله أكبر طاعة للرحمن ورجما للشيطان ويرمي مهما كان العدد، إذن هذه مرة، إذن لا بد أن نقول هكذا مرة، المرة الثانية، المرة الثالثة، وأن تقع في المرمى عند ذلك تحسب مرة أيضا. وكونه باليد، واحد عنده وسيلة من الوسائل فمثلا حاطت مثل بارودة أو فرد مثلا حب يطلقهم سبع طلقات، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لابد أن يرمي بيده. أيضا هل يصح أن يرمي بخشب؟ هل يصح أن يرمي بالزجاج؟ هل يصح أن يرمي بقطعة من البلاستيك، بجزء من الكرتون إلى غير ذلك؟ لا، لابد أن يرمي إلا باليد فقط، باليد، وأن يكون حجرا وأن يكون في المرمى وأن تكون متفرقة كل واحدة لوحدها. إذن سبع مرات بسبع حصيات بأن تكون باليد وأن تكون واقعة في المرمى وأن يتحقق إصابته، إصابة المرمى، فينظر إلى الحجر الذي رماه، فإن وقع قبل أن يصل إلى المرمى فهذا لا يحسب، لابد أن يرمي بدنا عنه. قد يقول ليس معي، يأخذ من أرضه من المكان الذي هو واقف فيه أو يحتاط، فأن يحمل بيده أكثر من سبع حصيات، فإن احتاج أن يرمي أو اختلف عليه العدد بنى على الأقل ورمى، وهذه الأمور تعبدي مهما كان بعيدا. إذا تحقق أنه يرمي بيده في وسط المرمى، يعني عندنا المرمى على مثلا هذا الشكل فيرمي عليه، أصل المرمى كيف يكون؟ هذا الرمي عليه، المكان الذي يجتمع فيه الحصى يسمى مرمى، المكان الذي يسيل منه الحصى لا يسمى مرمى، لأن إسالة الحصى ما له قدر، أما المكان الذي يجتمع فيه الحصى الآن الحمد لله يعني المسألة صارت مضبوطة، المضبطة عاملين عبارة عن حوض، ما دمت ترمي ضمن هذا الحوض مثل البحيرة حول كل، ما دمت ترمي ضمن هذه البحيرة فرميك جائز، لأنهم علموا أن هذا الجانب يبعد هذه المسافة التي حددها الشارع فبنوا عليها سورا، ينبغي أن يقع ذلك الرمي ضمن هذا السور، فهذا في مجمع الحصى لا فيما سال من الحصى. قال ولم يذكروا في المرمى حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها علم. ما هو العلم الآن؟ عبارة عن هذا الشاخص الذي هو من حجر أسود بني في الوسط، هذا هو العلم، نعم، فينبغي أن يرمى تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطا. وقد قال الشافعي رضي الله عنه الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى وحده، لا ما سال من الحصى، وحده بعض المتأخرين بثلاثة أذرع، يعني من كل جانب حطينا علم ثم ثلاثة أذرع، والذراع يعني عند الفقهاء حوالي 45 سنتيمتر، يعني حوالي أقل من متر ونصف من كل جانب. طبعا هم جعلوا لذلك، وإن كانت الفتحة كبرى في الأعلى لكنهم ضيقوها في الأسفل بشكل أن تقع في هذا المر بثلاثة أذرع من سائر الجوانب، إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد وهو قريب مما تقدم، يعني من هذا الوجه هذا العلم إلى هذا الوجه يوجد ثلاثة أذرع فقط، وقد حصروا ذلك في نصف دائرة. هذا معنى الرمي، وهذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج، إن تركه الإنسان فيجبر تركه بدم. مسائل الدم والكفارات ستأتي يعني مفصلة، ماذا ترك، لو ترك القليل، لو ترك الكثير، ترك واحدة، لكن هنا ينبغي علينا أن نفهم شيئا واضحا، أنه لا ينتقل من رمي إلى رمي حتى ينتهي من الرمي الأول. مثلا رمى في يوم العقبة، في يوم النحر في جمرة العقبة ست حصيات، ثم رمى في يوم التشريق 21 حصى، هل تحسب؟ حسبت واحدة هي تتمة جمرة العقبة، وهذه الثلاثة كلها لم تحسب، فعليه أن يعود ليرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. دائما من تمم الأول وبعد ذلك نبدأ في اليوم الثاني. الواجب الثالث، الشيخ أبو شجاع عد الحلقة واجبة، والواقع أن الحلقة ما هو؟ ركن من أركان الحج، لذلك قال الشيخ هنا والواجب الثالث الحلق، على القول بأنه استباحة محظور، يعني كنت ممنوعا من اللباس فلبست، كنت ممنوعا من الطيب فتطيبت، متى تتحلل؟ بالحلق. فهذا هل هو استباحة محظور أم هو ركن من الأركان لا بد أن تقص بعض شعرك أو تحلقه؟ قال المعتمد في مذهبنا أنه ركن من أركان الحج، وإن عده هنا في قول مرجوح أنه هو واجب من الواجب. قال والواجب الثالث الحلق، وعلى القول بأنه استباحة محظور، وهو مرجوح يعني الراجح والمعتمد أنه ركن على القول الأظهر، أنه نسك كما مر معنا في الأركان، بل نقل الإمام الاتفاق على ركنيته، وحينئذ يصحح للمصنف ما ذكره من العدد. هو قال هذه الواجبات، نحن نقول هذا العدد من الواجبات صحيح، لكنك أيها المصنف لم تذكر لنا المبيت في المزدلفة، فسنبدل لك هذا الحلق الذي جعلته الواجب الثالث وقلت إنه واجب وهو ركن، نستبدله بشيء آخر وهو المبيت بالمزدلفة. أين تقع المزدلفة؟ تقع المزدلفة ما بين عرفات وما بين منى، وقد ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا من المزدلفة، عندها يمر الإنسان ويبيت فيها، وشرط البيتوتة فيها ألا يكون مشتغلا بالوقوف في عرفات. يعني جدلا كنا في طابور، أول هذا الطابور صار في المزدلفة وآخره في عرفات، لم يتحرك هذا الطابور، وقضينا الليل بأسره في عرفات، فهل علينا مبيت في المزدلفة؟ لا، لأننا كنا ننشغل بركن من الأركان وعسر علينا الوصول وليس علينا شيء. أما إذا استطعنا أن نبيت في طريقنا في المزدلفة فعلينا أن نبيت، بشرط أن يكون ذلك المبيت ولو جزءا بسيطا من الجزء الثاني من الليل، من الجزء الثاني من ولو كان دقائق. ويسن في هذا المكان أن يجمع الإنسان بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة كما جمع الظهر والعصر في مسجد نمرة في عرفة قبل أن يبدأ في يوم عرفة، فإنه واجب على الأصح، ما هو؟ المبيت بمزدلفة، ويجبر تركه بدم، والواجب فيه ساعة، ومعنى ساعة لا يقصد فيها 60 دقيقة، يعني لحظة ساعة، أنا بقول له والله صلي ساعة بدق عليك الباب، بعد 60 دقيقة وبدق الباب كون كل اللي داق لهم شي دقيقة مثلا، بقول له صلي ساعة بستنى. نعم، والواجب فيه ساعة في النصف الثاني من الليل، فإن دفع قبل النصف الثاني تحرك من المزدلفة إلى منى قبل النصف الثاني إما أن يعود وإما عليه دم، فإن دفع قبل النصف الثاني لزمه العود، فإن لم يعود حتى طلع الفجر لزمه دم. ماذا يفعل في منى غير الصلاة؟ ويسن أن يأخذ منها حصى الرمي في مزدلفة، عندما يكون ماذا يفعل؟ يقوم في الليل يبيت فيها، ولو استطاع أن يبيت قليلا أحسن، ويأخذ منها يلتقط حصى الجمار، لا يأتي إلى حجر فيكسره، لا يلتقط فقط حصى، هذه الحصى يعني تكون صغيرة أكبر من حبة الفول مثلا، أصغر من الجوزة يعني أصغر، يعني بين الحمص والفول تقريبا في هذا الحجم، بحصى صغيرة يعني عبارة عن حمصة فحلية يعني بتكفي وزيادة في ذلك، وأن تكون حجرا لا يأتي إلى حجر فيكسره، لا يتكلف، يوجد حصى كثير وهو على جبل وعلى سفح جبل يستطيع أن يلتقط هذه الحصى، هذه الحصى الحصيات السبعين، ويسن أن يطهرها، أن يغسلها، وبعد ذلك يرمي بها، وهو سبعون حصى، منها سبع لرمي جمرة النحر، يعني رمي جمرة العقبة في اليوم الأول من النحر سبعة، والباقي وهو 63 مقسم على ثلاثة أيام، 63 مقسم على ثلاثة أيام، في كل يوم 21، كل يوم مقسم إلى ثلاث رميان، يعني 21 على ثلاثة سبعة، إذن جمرة العقبة، بعد ذلك جمرة أيام يوم التشريق الأول، الثاني، الثالث، لكل جمرة سبعة في كل يوم من أيام التشريق 21، في يوم النحر فقط ولجمرة العقبة فقط هي سبع حصيات. فإن لم يستطع أن يأخذ من المزدلفة أخذ من منى، أخذ من المرمى، من أي مكان جاء من غير منى ومن غير المرمى بحصيات، كل ذلك يجزئ. متى نزل من عرفات إلى مكة لزمه دم، إذا نزل من عرفات مباشرة إلى مكة وكان ذلك يعني ولم يبت في منى من طريق آخر ولم يبت في المزدلفة، نعم، فعليه دم عند الإمام الشافعي. نفترض أنه يوجد طرق أخرى كثيرة الآن صار، وهو 63 حصى، إذن كل من مر من ذهب من عرفات إلى مكة أو إلى منى من طريق لا يمر فيه بالمزدلفة عليه دم، وهو 63 حصى لأيام التشريق، كل واحد 21 حصى، لكل جمرة سبع حصى، وسن أن يرمي بقدر حصى الخذف وهو دون الأنملة، هذه الأنملة الأصبع تنقسم إلى ثلاثة أنامل، والأنملة أصغر من الفولة يعني وأكبر من الحمصة بشوي، نعم، طولا وعرضا بقدر الباقلة، يعني حبة الباقلة، ومن عجز عن الرمي، ربما ترمي أنت، يكون معك والدك، زوجتك مريضة، حامل، أمك عاجزة، جدتك، خالتك، يعني مريض هنالك، أعرج، يعني يوجد كثير من الناس الذين يريدون الحج ومع ذلك لا يستطيعون الرمي، فيقول لبعض الحجاج وكلتك بالرمي، يرمي عن نفسه أولا وبعد ذلك يرمي. كيف يرمي في أيام التشريق؟ يرمي عن نفسه الحصيات الجمرات الثلاث، الوسطى الصغرى، الوسطى جمرة العقب، بعد أن ينتهي من نفسه، بعد أن ينتهي من نفسه تماما يشرع في مسألة رمي عن نائبه، لا يقول والله هذه عن الصغرى سبعة عني وهي سبعة عن أبي، بعدين عن الوسطى سبعة عني وسبعة، لا، ينبغي أن يفعل الكل هذا كامل، يعني الصغرى والوسطى والكبرى يوم الواحد يتجزأ كل شيء إلى أيام، يفعل هذا اليوم عن نفسه أولا ثم عن من أراد أن ينوب، ممكن أن ينوب عن اثنين، ممكن عن ثلاثة، ممكن، لكن كل واحد يرمي عنه اليوم كاملا ثم يعود فيرمي عنه. ولو ترك، ومن عجز عن الرمي أناب من يرمي عنه، ولو ترك رميا من رمي يوم النحر أو أيام التشريق تداركه في باقي أيام التشريق أداء، وإلا لزمه دم بترك رمي ثلاث رميات فأكثر. يعني الآن قال بعضهم أنا تركت رميا من هذا الرمي، فنقول له تتداركه، ترك يوم النحر، نقول له في يوم التشريق قبل أن تفعل أي الرمي عليك أن تفعل رمي يوم النحر وبعد ذلك تتابع. طيب كم حصى تراك؟ واحدة، تنتين، ثلاثة، واحدة، ثنتين، هذه مما يجبر بصدقة إم عندما تصبح، ثلاث رميات فأكثر من المتروك كله، يعني من السبعين أو من السبعين كلها، أو إذا طرحنا منها 21 إذا كان متعجلا فتصبح 49، إذا ترك واحدة، اثنتين، هذا يجبر بصدقة، أما إذا ترك ثلاث فعليه دم، يعني يتحقق الأمر كما يتحقق ذلك في الحلق، شعرة واحدة عليها صدقة، شعرتين صدقة، ثلاث شعرات عليهم دم، نعم، في مسألة الترف. قال والواجب الرابع المبيت بمعنى بمنى ليالي أيام التشريق، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. الرمي واجب والمبيت واجب. فلو ترك المبيت، ما هو المبيت؟ أن يبيت، ماذا يسمى؟ واحد عم تقول بات عندي الليلة، إمتى بيبات؟ يعني يبيت معظم الليل. فلو ذهب في الليل وجلس معظم الليل وبعد ذلك عاد، مش شرط ينام. يعني لو خرج بعد صلاة، دخل منى بعد صلاة العشاء وخرج منها قبيل الفجر، هل يسمى بائتا في منى؟ أين بت الليلة؟ يقول في منى، نعم، معظم الليل. كما لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمبيت معظم الليل. أنا والله أنا ما ببيت مثلا الليلة عند أخي مثلا، حلف يمينا بالله عز وجل، فلو سهر عنده ساعتين وراح، هل يسمى بائتا؟ لا. أما لو تجاوز منتصف الليل وقبل الفجر فصار معظم الليل عنده، يسمى بائتا في ذلك الليل. فإن تركه لزمه دم. ومحل وجوب مبيت الليلة الثالثة، قلنا نحن ثلاثة أيام، اليوم الثالث الله عز وجل رخص في الرمي فيه، كذلك رخص في المبيت فيه. فمن أراد أن يتعجل في يومين في الرمي كذلك يتعجل في يومين بالنسبة للمبيت، هذا مبيت الليلة الثالثة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يتعجل في الرمي ويتعجل أيضا في مسألة المبيت، فلا يبيت في الليلة الثالثة لأنه لا يريد أن يرمي في الليلة الثالثة. لمن لم ينفر النفر الأول، يعني عندنا نفرين، اللي بينفر ثاني يوم من أيام التشريق اسمه صاحب النفر الأول، واللي بينفر ثالث يوم اسمه صاحب النفر الثاني، نعم، كما مرت الإشارة إليه. أما الأمر الأخير وهو الخامس، التحرز عن محرمات الإحرام. قلنا عندما يحرم الإنسان صار حرام عليه مثلا أن يتطيب، حرام عليه أن يحلق، حرام عليه أن يترفع، حرام، هذه المحرمات التي سيذكرها الترفع عنها، كل محرمات الإحرام يبتعد عنها، فإن فعل شيئا منها فعليه دم. قلنا نحن بشرط أن يكون جهز أمتعته وغادر، لكن لا يشترط أن يكون قد ترك آخر منى قبل الغروب، مهم أنه بدأ بالرحيل قبل الغروب، أي ما لنا علاقة، خلاص المهم أنه انطلقوا. وأما طواف الوداع فهو واجب مستقل، سواء كان حاجا أو كان غير حاج، معتمر، حاج، من أهل مكة، قبل أن يغادر مكة عليه أن يطوف طواف الوداع. قال وأما طواف الوداع فهو واجب مستقل ليس من المناسك على المعتمد، فيجب على غير نحو حائض، لأن الحائض ممنوع من دخول المسجد، والنفساء ممنوع من دخول المسجد بفراق مكة، ولو مكيا، قال أنا من أهل مكة، ولو كنت أهل مكة قبل ما تمشي وتغادر مكة عليك أن تودع بيت الله الحرام، أو غير حاج يعني معتمر، ومعتمر، كل هؤلاء ينبغي عليهم، معتمر، حاج، من أهل مكة، زائر لأي سبب من الأسباب، من يعني، فينبغي لكل من دخل مكة أن لا يغادرها إلا بطواف وداع أو فارقها لسفر قصير كما في المجموع، ويجبر تركه بدم. فإن عاد بعد فراقه بلا طواف قبل مسافة القصر وطاف فلا دم عليه. بعد ما طلع وهن قاعدين بعاد عن الحرم 2-3 كيلومتر 5 كيلومتر، قال له طفت مثلا؟ قال له لا ما طفت. جدة ما هي مسافة القصر؟ 70 كيلومتر دون مسا، وصل لجدة، قال له طفت طواف الوداع؟ قال له لا، لعد وطف طواف الوداع وبعد ذلك التحق بنا وإلا عليك دم. وطاف فلا دم عليه. وإن مكث بعد الطواف لا لصلاة أقيمت، يعني أحيانا طاف طواف الوداع فقيمت الصلاة، بترك بقول أنا طف الطواف الوداع وبدي يمشي، لا، تصلي صلاة الجماعة، أو هو ماشي لكن بدي اشتري له كم سندويش ليأكلهم بالطريق، هذا ينشغل بسبب السفر، نعم. لذلك لا لصلاة أقيمت أو شغل سفر كشراء زاد، أعد هيك بس للتسلية، شو من إلا عند ذلك؟ إذا أردت السفر ولو طفت طواف الوداع الآن أنت جارس، ما ودعت، اللي بودع لما بيمشي. هلا لو واحد ما طلع بطيارته ثاني يوم بيودعوا بيردوا مره ثانيه، مو هيك كمان هو عليه ان يودع بيت الله الحرام؟ لا، من كان في مكه وخرج من مكة. هذا الخروج لم يخرج فيه إلى مسافة القصر، لا يسقط عنه طواف الوداع. أما من ذهب إلى خارج مكة، واحد ما وصل إلى مكة، ما وصل إلى الحرم، وصل إلى جدة وعاد من جدة إلى دمشق مثلا، فهل عليه أن يذهب لطوافنا؟ واجب عليه، واجب عليه أهل مكة، واجب عليهم. أما إذا كان يعني لو ترك، ما دام إذا هو يتردد ما بين جدة ومكة وهذه المسافة دون مسافة القصر ليس عليه طواف، ما في خلاف عليه، لأنه مسافة جدة لا ليست مسافة القصر، لا يعتبر إلى الآن خارجا عنه. فهمت علي؟ ما في، لا ليس عليه طواف وداع. واحد ساكن بجدة وعمله بمكة، كل يوم رايح جاي رايح جاي كالسائقين مثلا لنفترض، أو موظف حتى ما يسكن في مكة سكن في جدة، ما عليه طواف. أيام المبيت بمنى يعني يوم النحر ليلة أيام التشرين، يعني يوم العيد مساء، أول يوم العيد مساء، ثاني يوم العيد مساء، ثالث يوم العيد مساء، رابع يوم ما في، ثلاثة أيام مساء. نعم، هذا انتصار لشغل السفر هذا، وجاء الباص عم يحزموا الأمتع، بنشر غير شغل صلح، لا ما بيأثر. إذا رجع صلى جماعة بالحرم فعليه إعادة. عند الإمام الشافعي لابد لكل لطواف الوداع من نية، عند الإمام أبو حنيفة لو فعل طوافا هذا الطواف أيا كان وخرج يجزئه عن طوافه، لا يجمع، كل واحد لوحده. لا، وعند الأحناف لا، كل شيء لوحده، لكن لو فعل طواف سنة تحية المسجد فهل يجزئه عن طواف الإفاضة في الحج وعن طواف الوداع؟ يجزئه عند الأحناف. بعد ذلك قال تنبيه ماذا يسن بعد دخول البيت، يعني عليه أيضا أن يفعل بعض الأمور وبعد ذلك يزور قبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنتكلم ذلك في الغد، والحمد لله رب العالمين.